بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. درس اليوم إن شاء الله مراجعة كده سريعة، يعني لما تيسر من المقرر إن شاء الله، على أساس إن شاء الله يوم الاثنين القادم يكون الاختبار بإذن الله تعالى، وبعد ذلك في الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى يوم 9، يبدأ يوم 9 فبراير، نواصل إن شاء الله، يعني نأخذ مادتين من هذا الكتاب اللي هما فقه المعاملات 2، نبدأ من أول من عندما توقفنا من باب إحياء الموات، ونأخذ يعني بقية المعاملات والمواريث وكذا، ومادة أخرى في فقه الأسرة نأخذ فيها أحكام النكاح والطلاق والحضانة والأشياء هذه. وهتكون الدروس إن شاء الله في الفصل القادم دائما يوم 9 فبراير إن شاء الله، هتكون الدروس يوم الاثنين والأربعاء فقه المعاملات هيكون من 6 لـ 7:30، وفقه الأسرة من 7:30 إلى 9 إن شاء الله، يعني هيكون من 6 لـ 7:30 فقه المعاملات، ومن 7:30 إلى 9 إن شاء الله يكون فقه الأسرة بإذن الله، من نفس كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان إن شاء الله، ونحاول نمشي في الكتاب إن شاء الله إلى أن ننتهي منه بإذن الله. بعدها بيجينا الجنايات والأطعمة وكذا، نحاول نمشي فيه إلى نهاية الكتاب بإذن الله. طيب، في هذا الفصل الدراسي يعني كان تكلمنا عن أحكام البيوع في صفحة 7 من هذا الجزء، عرفنا أن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. من يذكر لنا دليلا على إباحة البيع؟ وأحل الله البيع، ماشي ماشي، ومن السنة يعني ذكر المؤلف أدلة من السنة وإجماع الفقهاء والقياس وكذا على جواز البيع. طيب، البيع ينعقد بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. كيف بالقول؟ اللي هو الإيجاب والقبول، ماشي، يعني الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البيع من البائع، يقول بعته، والقبول اللفظ الصادر من المشتري. البائع يعني يعرض السلعة والمشتري يقبل شراء هذه السلعة المعينة بالثمن المعين، فيتم البيع بهذه الطريقة، أو بالصيغة الفعلية اللي هي المعاطاة، أن البائع يعطي السلعة والمشتري يعطي الثمن حتى ولو لم يصحب ذلك تلفظ بالقول. يعني الإنسان إذا ذهب إلى البقالة أو كذا يعني ويتناول شيئا من البضائع المعروضة ويعطي ثمنها حتى لو ما تكلم بأي كلمة، فهذه المعاطاة يتم بها البيع. وتكلمنا عن شروط صحة البيع. هناك شروط في العاقدين، أولها التراضي منهما، والثاني أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف. أو الشرط من شروط صحة البيع التراضي، كل من البائع والمشتري يكون كل منهما إيه؟ راضيا. والثاني اللي هو أن يكون كل من المتبايعين جائز التصرف، ممن يجوز تصرف وليس محجورا عليه وممنوعا من البيع. والشرط الثالث أن يكون كل من العاقدين مالكا للمعقود عليه، أو قائما مقام المالك، مأذونا له من المالك أو يقوم مقام المالك. طيب، هذه هي 3 شروط في العاقدين، في البائع والمشتري. هناك شروط في المعقود عليه، البضاعة المبيعة. من يذكر بعضا من هذه الشروط مما يباح الانتفاع به؟ ماشي، أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يصح بيع الخمر والخنزير وآلات اللهو والأصنام وكذا، كلها بيع باطل. والشرط الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه، الشيء المعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه، يمكن أن يستطيع يعني البائع أن يسلم، يستطيع البائع أن يسلم البضاعة والمشتري قادر على تسليم الثمن. فلا يصح بيع طير في الهواء ولا سمك في الماء ولا بعير شارد أو كذا. والشرط الثالث أن يكون معلوما، أن يكون الثمن والمثمن معلومين، الثمن يكون معلوما والمثمن يكون معلوما، فلا يصح البيع مع جهالة البضاعة المبيعة ولا مع جهالة الثمن. طيب دي كانت شروط البيع. بعد ذلك تكلم عن البيوع المنهي عنها. من البيوع المنهي عنها إذا جالك سؤال مثلا تكلم عن أو أذكر يعني بعض أنواع البيوع المنهي عنها، منها البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة ممن تلزمه الجمعة، إذا كان سن ممن تلزمه الجمعة يعني ليس ممن هو معذور في شهود الجمعة كالمرأة وكذا، وإنما ممن تلزمه الجمعة يعني هو رجل بالغ حر من الجمعة لا تجب على المملوك ولا على المرأة ولا على الصبي ولا كذا، فإذا كان الإنسان ممن تجب عليه الجمعة وأذن للجمعة الأذان الثاني يعني إذا كان يؤذن لها أذانان فالثاني منهما اللي هو بعد صعود الخطيب على المنبر، فبعد الأذان الثاني أو يحرم البيع. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك بيع الشيء يعني لمن يستعين به على معصية الله، فهذا من البيوع المنهي عنه. لكن طبعا هناك يعني تفصيل ان الإعانة يعني المحرمة هي الإعانة المقصودة المباشرة، إعانة يعني مباشرة ومقصودة يعني انه يقصد ان يعطيه هذا الشيء ليستعين به على معصية الله. لكن لو إعانة غير مقصودة يعني ما قصد يعني زي مثلا لو ان شخصا اعطى اخر مالا ما قصد انه يستعين بهذا المال على المعصية، فالشخص اخذ المال فاستعان به على المعصية فالوزر عليه في هذه الحال ليس على من اعطاه. يعني شخص تعرف انه يفعل بعض المنكرات او كذا فاعطيته مالا وانت لا تقصد ان تعينه على هذا الحق. والشيء اللي هو غير المباشر يعني انك ما اعطيته يعني مثلا خمرا ليشربه ولا اعطيته كذا، وانما اعطيته مالا فهو ممكن ياخذ هذا المال ويشتري به خمرا، في اعانه هنا يعني غير مقصوده ولا وغير مباشره فلا تمنع يعني. لكن لان لو وسعنا موضوع الاعانه فنجد انه يدخل فيها اشياء كثيره، يعني زراعه العنب فيها اعانه على تصنيع الخمر مثلا، لكن لم يقل احد مثلا بتحريم زرع العنب مثلا سدا لذريعه اتخاذه خمرا ولا كذا. وكثير من البضائع المباعة تستعمل في الحلال وفي الحرام، فإذا يعني أنت ما أعطيته يعني بصورة مباشرة وجدته يعني يستعملها في الحرام وأعطيته إياها يعني تساعده على القيام بها في الحرام وأنت تقصد ذلك وكذا، فطالما ليس الأمر بهذه الطريقة فالشيء الذي يعني يمكن أن يستعمل في الحلال والحرام وبعته وليس في نيتك يعني ولا في قصدك انك اعطيته ليستعين به على الحرام فيكون جائزا ان شاء الله. من البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي، والحاضر اللي هو المقيم في المدينة او القرية، والبادي اللي هو القادم من البادية أو القادم من البادية الذي لا يعرف اسعار البضائع في القرية أو في المدينة، فلا يكون له سمسارا يعني لا يتوسط. يعني إذا وجدت شخصا قد حضر من البادية أو مكان بعيد ولا يعلم أسعار البضائع في المدينة ومعه بضاعة فلا تتوسط له، تكون يعني وسيطا تقول له أعطي البضاعة أبيعها لك وكذا. قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، قال لا يبع حاضر لبادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكما ذكر المؤلف يعني فالممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع. إذا كان هو البادي هو قصد شخصا من أهل البلد يعني طلب منه أن يبيع له بضاعته فلا حرج في هذه الحالة. وكذلك قالوا إذا كان يعني يعرف أسعار البلد ويعني وراغبا في أن يبيعها بأعلى سعر موجود في البلد ويعرف أسعار البلد وكذا فهنا يمكن أن يتوسط له في هذه الحالة. لكن الحالة اللي هي التي يعني لا يتوسط فيها البادي إذا شخص قادم من بادية بعيدة ولا يعرف أسعار البلد ولا هو حريص يعني على أن يعني يعرف الأسعار ولا هو قصد شخصا محددا من أهل البلد ليبيع له، وإنما هو قادم مثلا وفي باله يعني سعر معين أنه إذا باع به يكون رابحا، فهنا لا يتدخل شخص من أهل البلد من أجل أن يرفع الأسعار على الناس وينبه هذا البادي إلى أن أسعار البلد يعني غالية وكذا وأنه يمكن أن يبيعها بعشرة أضعافها وكذا، بحيث يعني لا يتدخل شخص من أجل رفع الأسعار على الناس. من البيوع المحرمة بيع العينة، حد يعرف بيع العينة ما هو؟ هو نوع من التحايل على الربا، كيف طريقته؟ نعم أيوة نعم نعم. يعني هو بيع العينة هو نوع من التحايل على القرض بالربا، يعني شخص يريد أن يقترض من آخر $1,000 ويردها 2000 بعد سنة أو سنتين، فيدخل يعني سلعة يدخلها صوريا ليست مقصودة بالبيع ولا شيء. شوف أي حاجة كده معاه، يرتدي ساعة ولا طاقية ولا كده، يقول له مثلا أعطني طاقيتك وخذ $1,000 أشتريها منك $1,000، فيعطيه $1,000 ويأخذ الطاقية، وبعدين بعد ما يأخذ الطاقية يقول له اشتري مني الطاقية $2,000 مؤجلة، يبيع له الطاقية مرة ثانية على أنه يرد له 2000 بعد ذلك. يبقى الطاقية بس إيه انتقلت راحت وجت، ونهاية المعاملة أنه أقرضه 1000 وسيأخذها 2000 بعد سنة أو سنتين. والسلعة هذه ما كان مقصودة يعني ما كان هو له رغبة فيها ولا في أي، ويشوف يعني حاجة معاه ويقول له يعني شخص يعني الآن مثلا شخص يريد أن يقترض مني $1,000 ويردها 2000، فهذا ربا. فيتحايلون على هذا فيقول له إيه أعطني حاجة من اللي معك أشتريها منك $1,000، خذ $1,000 وأعطني هذا الشيء ونأخذه. بعد ما أخذه أقول له اشتريه مني ب2000 مؤجلة، وأجي مرجعه له مرة ثانية على أني يرد لي 2000. يبقى النهاية أني أعطيته 1000 وأخذها 2000، يبقى هذا إيه تحايل على الربا. تكلمنا عن الشروط في البيع، وأن الشروط في البيع منها شروط صحيحة وشروط فاسدة. فأما الشروط الصحيحة فهي يعني نوعان، شرط لمصلحة العقد، والثاني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع. مرة ثانية، الشرط الأول من الشروط الصحيحة، هذا الكلام في صفحة 14، شرط لمصلحة العقد زي اشتراط الرهن، اشتراط الضامن، اشتراط تأجيل الثمن، ماشي، فهذه شروط لمصلحة العقد، هذه شروط صحيحة. النوع الثاني من الشروط الصحيحة اشتراط منفعة مباحة في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة. شخص باع داره بس اشترط البائع انه لن يسلم الدار الا بعد ايه بعد سنة او كذا، انه يعني سيسكن في هذه الدار وانه يعني يسكنها لمدة كذا ثم يسلمها بعد هذه الايه المدة. او باع سيارة واشترط انه يركب هذه السيارة لغاية ما يوصل للمكان الفلاني وبعدين يسلمها هناك، ومحتاج مواصلة توصل للمكان، فهو باع السيارة بس قال له بس بشرط ايه توصلني لغاية البيت ارجع بيتي وبعدين تاخذها، مش يبيع بالسعر في السوق وبعدين يدور هو على مواصله او كذا، فقال له فهذا جائز يعني اشتراط منفعه مباحه في المدينه. الشروط الفاسده انواع، يعني منها اشتراط عقد اخر زي اشتراط اجاره في البيع، ان مثلا يبيع له حاجه بشرط ان الثاني اجر له شيء اخر. كذلك ان يشترط المشتري على البائع انه ان خسر في السلعه ردها عليه، او يشترط البائع على المشتري الا يبيع السلعه، واضح؟ يعني يديها له يقول له بس بشرط ما تبيعهاش لاي انسان، تظل محتفظا بها مدى الحياه. فهذا من الشروط الباطله. تكلمنا عن انواع الخيار في البيوع، اللي تذكرون ايش تذكرون من انواع الخيار؟ الخيار اول نوع في خيار المجلس، والخيار معناه المقصود هنا طبعا في المصطلح الفقهي الخيار معناه التخيير، تخيير الطرفين يعني بين امضاء البيع او فسخ البيع، فهذا المقصود بالخيار. فخيار المجلس يعني معناه ان طالما البائع والمشتري في مكان العقد ولم يتفرقا من مكان العقد، فمن حق كل منهما ان يفسخ البيع طالما كان موجودين في مكان العقد. فاذا غادر مكان العقد او غادر احدهما انتهى هذا الخيار. يعني طالما البائع والمشتري لا يزالان في مكان العقد، حتى لو هذا سلم البضاعة والثاني استلم المال، لكن طالما لا يزالان في المجلس من حق كل منهما ان يفسخ البيع. فهذا هو خيار المجلس. وفي خيار الشرط اللي هو اشتراط مدة، ان يقول مثلا البائع للمشتري من حقك ان تعيد السلعة خلال 30 يوما، اذا لم تعجبك خلال 30 يوما تعيد السلعة، او خلال 14 يوما، او خلال اي مدة يتفقان عليها. يمكن ان البائع يقول للمشتري اذا لم تعجبك السلعة خلال هذه المدة بامكانك ان تعيدها مرة اخرى وتأخذ ما دفعته، او العكس. يعني ممكن خيار الشرط طبعا قد يكون للطرفين او لاحدهما، ممكن للطرفين للبائع وللمشتري، ممكن يكون لاحدهما. يعني ممكن البائع فقط يخير المشتري، المشتري له الحق في اعادة السلعة خلال مدة معينة، او العكس ممكن المشتري يخير البائع، يقول له اذا عدلت عن رأيك خلال مدة كذا من حقك انك البائع من حقه انه يرد البضاعة وهكذا، يرد الثمن اقصد ويأخذ بضاعته مرة اخرى. وقد يكون الخيار الشرط للطرفين. في خيار الغبن، الغبن اللي هو غبن يعني خدع، يعني الشخص المغبون اللي هو الذي خدع يعني في الصفقة يعني وأخذها بسعر يعني يختلف اختلافا يعني كبيرا عن المتعارف عليه، فكان فيها نوع من الخداع، فأوهم أنها يعني تسوى كذا وهي لا تسوى مثلا عشرة هذا المقدار أو كذا. ففي خيار الغبن، إذا تبين الإنسان أنه غبن وخدع في البيوع فله الحق في فسخ الصفقة، لأن البيع يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، والمغبون هذا لم تطب نفسه، كان البيع عن غير تراضي، هو يعني حصل خداع له وغش له فلم يكن راضيا. وذكر يعني انواعا من خيار الغبن، منها مثلا الغبن اللي هو بسبب النجش، تعرفون النجش، النجش نون جيم شين، النجش اللي هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شرائها، كان دخل في مزاد مثلا لشراء سيارة، وجد ناس يزيدون، واحد يقول مثلا اخذها ب10 والثاني يقول ب15، وكل ما يزيد ناس يزيدون عليه توهم أن هذه السيارة مرغوبة والناس يعني حريصون عليها، فلأجل هذا ظل يزيد في السلع، وأن تبين له في النهاية أن هؤلاء الذين يزايدون متواطئون مع البائع، وأن السيارة قيمتها لا تسوى هذا المقدار، وأنه خدع يعني بسبب هذا، وأنه لولا وجود هؤلاء المتواطئين مع البائع لما اشتراها بهذا المقدار. فمن حقه في هذه الحالة أنه يعيد السلع. طيب، في خيار التدليس، والتدليس اللي هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة. ماشي، التدليس اللي هو إظهار السلعة المعيبة بصورة السلعة السليمة، إما بكتمان العيب يخفي عنه العيب ولا يظهره، أو بأن يزوقها وينمقها بما يزيد من ثمنها ويجعلها تبدو بمواصفات ليست حقيقية. ومن هذا النوع اللي هو التصرية، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إيش المصرة؟ أيوة، التي لا تحلب لفترة يعني حتى يمتلئ ضرعها، يعني للشاة أو الناقة أو كذا أو البقرة، أنها لا تحلب حتى يمتلئ ضرعها، لا تحلب في الوضع في الوقت المعتاد، هو مثلا العادة أنها تحلب كل يوم مرة أو مرتين، أو فيترك حلبها مثلا يومين أو ثلاثة حتى يمتلئ ضرعها يعني بقدر كبير، فيأتي المشتري ويجد الضرع في هذه الكمية، يحسب أنها تدر هذه الكمية يعني كل يوم، فيحلبها أول يوم، بعد يجي ثاني يوم يلاقي ثلث هذا المقدار، فهذا نوع من التدليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين، يعني يخير بين أمرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهذا يعني من عدل الإسلام، أنه حتى يعني في حالة الرد رغم أن البائع يعني دلس وغش وكذا، لكن برضو يعوض عن قيمة اللبن اللي هو أخذه هذا، يعني عشان برضه ما يجيش واحد ياخذ الشاة مصرة يحلبها وبعدين يشرب لبن ويرجع ويسترد ماله، يبقى أخذ الحليب هذا مجانا، فيرد الحليب هذا ويرد قيمته يعني صاعا من تمر. لا، هو طبعا عادي المشتري يعني يعني حريص انه ياخذ يعني احسن سلعه باقل سعر، فهو لم يخطئ يعني المشتري، الخطأ على البائع انه يعني اوهم المشتري بشيء غير حقيقي. وفي خيار العيب من انواع الخيار، اللي هو يعني اذا وجد المشتري يعني عيبا، يعني كان هذا العيب يعني موجودا في السلعة ولم يخبره عنه البائع، بإمكانه أن يرد البضاعة المعيبة ويسترد الثمن. وفي خيار التخبير بالثمن، اللي هو البيوع اللي هي معتمدة على يعني البائع مثلا على معرفة الثمن الذي اشترى به البائع، يعني شخص قال لتاجر مثلا يبيع في السوق، قال له أربحك مثلا 10% من الثمن الذي اشتريت به هذه السلعة، أخبرني بكم اشتريتها وأنا سأربحك 10% عن الثمن عن رأس مالك في هذه البضاعة. قال له رأس مالي في هذه البضاعة 100 دولار، فقال له أنا هربحك 10% معناها أعطيك 110. بعد ما أعطاه 110 اكتشف أن أن رأس ماله في هذه البضاعة هو كان شاريها 50 أصلا، قال له 100، فهو الثاني المشتري أخذها 110 بناء على الثمن الذي يعني ادعاه البائع. أو كان واضح؟ نعم. هل يجوز إضافة يعني المصاريف أو مصاريف الشحن ومصاريف البضاعة بخصوص المصروفات وكذا؟ لابد يكون الأمر واضحا، يعني إذا قال له هذا ثمن البضاعة شاملة كافة المصروفات كافة بما فيها الشحن وما فيها كذا وكذا، يوضح يعني. لكن ما ايه في احكام التصرف في المبيع قبل قبضه، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى ايه، وفي لفظ حتى يقبضه، اللي اشترى طعاما ليس له ان يبيعه حتى يقبضه ويحوزه اليه، فلازم الانسان يعني يحوز الشيء ويدخل في ضمانه قبل ان يبيعه للاخرين، واذا كان الشيء مما يكال او يوزن فيكيله او يزنه قبل ان يبيعه للاخرين، اذا كان شيء مثلا في شراء بيت، في شراء سياره، كل شيء قبضه بحسبه، فيقبضه البائع اولا ثم يبيع، فيقبضه المشتري اولا قبل ان يبيعه مره اخرى. بعد ذلك الكلام عن الربا، ويعني أدلة تحريم الربا يعني كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. ما الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل؟ ما معنى ربا النسيئة؟ النسيئة اللي هي الأجل، والفضل هو طبعا يعني قد يجتمع في الربا ان يكون فضلا ونسيئة في نفس الوقت، النسيئة اللي هي التأجيل، والفضل اللي هو الزيادة، فقد تكون نسيئة بغير فضل، قد تكون فضلا غير نسيئة، وقد يجتمع الأمر. فربا الجاهلية، ربا الجاهلية كانوا إيه يعني، إذا حل الأجل، أصل الربا في الجاهلية حكم الله أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجر، فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي، ماشي، فإذا وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فهنا يكون جمع الفضل والنسيئة في هذه الصورة. وبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، ماشي، إذا كان بالأجل حتى لو تساوى المقدار يعتبر من ربا النسيئة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف يجري فيها الربا، تعرفون الأصناف الربوية الستة اللي هي الذهب والفضة والإيه والبر والشعير والتمر والملح. وربا الفضل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، لكن لو ذهب بفضة يبقى يشترط شرط واحد اللي هو يدا بيد، بس ما لا مانع من عدم التماثل في هذه الحالة، إذا كان ذهب بفضة أو تمر بشعير لا يشترط التماثل في المقدار، لكن يشترط التقابض في المجلس، يبقى لا يوجد ربا فضل في مبادلة ذهب بفضة أو مبادلة تمر بشعير، واضح؟ لا يوجد ربا فضل، ولكن يوجد ربا نسيئة اللي هو التأجيل، واضح؟ لكن إذا كان تمر بتمر أو شعير بشعير يبقى هنا يشترط شرطان، يدا بيد ومثلا بمثل. طيب اوكي، علشان الوقت مش هيكفي يعني نمر على كل يعني الله المستعان. طيب في الدرس اللي بعد الربا اللي هو صفحة 35 أحكام بيع الأصول والثمار، أحكام بيع الأصول والثمار، قال لك يعني الأصول اللي هي الإيه؟ الدور والأراضي والأشجار، ماشي؟ الدور والأراضي والأشجار. فمن باع دارا، هل بيع الدار يشمل سقفها أو لا يشمله؟ يشمل الأبواب والسلالم والرفوف ولا. فقال الله مصدر. فقال كان هنا إيه؟ كل ما يدخل في مسمى الدار حسب يعني ما جرى به الإيه؟ العرف، يعني العرف يحكم كثيرا من هذه الأمور. فمن اشترى دارا وجرى العرف يعني أن الدار بيعها يشمل إيه؟ كل ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب والسلالم والرفوف والرافعات والمصابيح وخزانات المياه وكذا، حسب ما جرى به العرف في هذه الأمور. أما ما كان مودعا في الدار مما هو منفصل عن هذه الأثاث والسجاجيد والأواني وهذه الأشياء، فهذه لا تدخل في البيع يعني. إلا طبعا إذا نص عليه يكون هذا شيء آخر. نعم، الركاز ليس من مما لا يدخل فيه، اللي هو الكنوز المدفونة في الأرض لا يشملها البيع. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا أو من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. تأبير اللي هو إيه؟ تلقيح النخل حتى تصل. فمن باع نخلا بعد أن تؤبر يبقى الثمرة للبائع ولا للمشتري؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. المبتاع اللي هو المشتري. إذا بعد التأبير يبقى الثمرة للبائع الذي لقح النخل، يبقى الثمرة له إلا إذا اشترطها المشتري. نعم، إذا اشترى النخلة نعم، بس بدون الثمار. الثمار اللي هي الموسم هذا يكون من حق البائع، لأنه هو الذي لقحها، يبقى هو الذي له هذه الثمار في هذا الموسم، وبعد ذلك تكون للمشتري إلا إذا المشتري اشترطها. أما قبل أن تؤبر، قبل أن تلقح، إذا المشتري هو اللي لقح النخيل يبقى تكون الثمرة له. طيب، في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، وضع الجوائح، ما المقصود بوضع الجوائح؟ حد يعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، الآفات التي تصيب الثمار فتهلك الايه الثمار. ما المقصود بوضع الجوائح؟ إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، ماشي، فالمشتري يسترد الايه الثمن الذي دفعه. إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وأصيبت ايه بآفة سماوية أتلفتها، فالذي يتحمل هنا هو البائع وليس المشتري. وإذا كان المشتري لم يدفع، إذا كان المشتري دفع الثمن بالفعل فيسترد الايه الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فدل على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق من ثمنها شيئا يطالب به المشتري. البائع. نعم. بس لسه ما حصلش قبض، يعني المشتري لم يقبض، لم يأخذ الثمار. ما هو طبعا تلفت بآفة سماوية وهي لسه على الزروع موجودة في ملك البائع، ما خرجتش من ملكه. الثمرة بس. نعم، الثمار موجودة على الشجرة. الثمرة والثمرة كجزء من لا الكلام هذا على من باع الثمار فقط بس. طيب في أحكام السلم المقصود بالسلم باختصار كده السلم هو السلف اللي هو يعتبر عكس البيع الايه عكس البيع المؤجل يعني في البيع المؤجل ان المشتري يأخذ البضاعة ويسلم الثمن لاحقا هذا اسمه بيع الأجل أو بيع الأهجال ان المشتري يأخذ البضاعة ويسدد الثمن لاحقا السلم عكسه ان هو المشتري يدفع الثمن مقدما على انه يأخذ البضاعة لاحقا فهذا هو السلم فهو تعجيل الثمن وتأجيل المسمى الثمن معجل والبضاعة مؤجلة وهو من البيوع المباحة بالكتاب والسنة والإجماع الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهذا داخل في أنواع المداينات ومن شروط السلم يعني انضباط صفات السلعة المسلم فيها ذكر جنس المسلم فيه ونوعه يقال له أن المشتري هيدفع الثمن مقدما فلا بد أن السلعة تكون إيه معلومة فيوصفها الوصفا يعني دقيقا يحدد جنسها أنه مثلا برد أو تمر أو كذا ويحدد نوع التمر التمر أنواع فيحدد نوع التمر ويحدد قدره من الكمية بالكيل أو بالوزن أو كذا ويحدد الأجل وهيسلم له البضاعة متى كل هذه الأمور لابد من تحديدها وأن يقبض الثمن تاما في وقت العقد وأن المسلم فيه يكون يعني مما يوجد في العادة ويكون مقدورا على تسليم وأن يكون المسلم فيه إيه غير معين يعني ما يكونش البائع مثلا الثمن ويقول له سأبيعك هذا التمر المحدد ويحدد له كمية تمر كده موجودة يقول له التمر ده أسلمه لك في الوقت الفلاني لا يكون تمرا محددا معينا وإنما تمر في الذمة يعني هو في ذمته مثلا كذا صاعا من التمر 50 صاعا من تمر وليس إيه تمرا محددا بحيث إذا تلف يقول له والله ده خرب ده كده. لا يعني هو في مدين بإيه ببضاعة ذات مواصفات معينة ليست بضاعة محددة موجودة قائمة بالفعل وإنما دين في ذمته يعني لا نريد أن نطيل عليكم صلى الله عليه وسلم نبذة كده إن شاء الله نتوقف ما شاء الله بإذن الله تعالى الله يبارك فيك إن شاء الله بإذن الله الاختبار ان شاء الله يعني يكون يعني اشياء يسيره كده يعني زي اذكر بعض الشروط هيكون في حاجات يعني الاشياء فيها شروط كثيره اذكر شرطا او شرطين او كذا او يعني بعض التعريفات بعض الاقسام بعض ان شاء الله ممكن برضه يكون فيها صح وخطا واشياء زي كده ان شاء الله باذن الله تعالى اللهم الله يبارك في مطلوب فيدباك كده للاخوه اللي معايا حضر فيدباك يعني تبع الجامعه كده عايزين فيدباك لا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.